والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت أنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمنت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا. قلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ففيما. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. معلوم أن هذه الأبواب في الكلام على أحكام الصيام، سواء فيما يتعلق بالنية أو فيما يتعلق بما يبطل الصوم وما تكون به الكفارة وما يفسده ونحو ذلك، وكذلك مستحباته ومكروهاته. فقال: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. سبق معنا الكلام على الحجامة والكلام على الغيبة والنميمة كذلك في حق الصائم، ومن أكل أو شرب ناسيا، كل ذلك سبق الكلام فيه. قال هنا: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني ما حكم أن الصائم، أو لو أن الصائم كان في حر شديد فاغتسل أو شعر بجفاف في فمه من شدة الحر أو العطش فتمضمض. فمعلوم أن كل ذلك يخفف من شدة أثر الصيام والعطش، فهل هذا التخفيف أو قصد المكلف أو قصد الصائم أن يخفف من شدة التعب الذي يعانيه أو يلاقيه من شدة الحر، هل هذا يؤثر في الصيام أو يجرح الصيام؟ من أجل هذا عقد الشيخ هذه الترجمة، فقال: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني بسبب الحر. من هنا تعليلية، يعني بسبب الحر، بسبب شدة الحر، يعني يغتسل للتبرد. فهل يسوغ ذلك للصائم؟ لأنه كما قلنا هذا النوع من الاغتسال يخفف على الإنسان، بل أحيانا لو أطال الإنسان مكوثه في الماء فإنه قد يعني يشعر براحة شديدة، بحيث إنه كأنه يذهب عنه ما يشعر به من عطش أو ما يشعر به من إرهاق أو تعب. فهل السعي في إبعاد هذا الإرهاق وتجنب شدة العطش، هل هذا مكروه على اعتبار أن هذا يدل على أنه كأنه قد دخل الصيام شيء ونحو ذلك؟ من أجل هذا ترجم الشيخ لهذا الأمر، ومن أجل هذا أيضا تطرق لهذا الفقهاء رحمهم الله في أحكامهم. فقال: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. المضمضة معروفة، المضمضة معروفة، وهي إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه إلى الخارج، هذه المضمضة، أن يدير الماء في داخل فمه ويمجه في الخارج ولا يبتلعه، تلك هي المضمضة المقصودة. فهل للصائم أن يتمضمض؟ المضمضة جاء فيها أيضا نص بخصوصها في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بشر، قال: وبالغ في في المضمضة إلا في لقيطة الصبرة، وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا يدل على أن المنيع عنه هو المبالغة في المضمضة، أما ذات المضمضة فلا مانع منها. ومعلوم أن في حق المتوضئ لا بد منها، لأنها مطلوبة في الوضوء على خلاف في وجوبها أو سنيتها. قال عن عمر رضي الله عنه قال عاششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث عمر قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم. هششت يعني ارتحت، أو يعني شعرت بميول نحو أهلي أو نحو ذلك فقبلت. فهششت بمعنى ارتحت وشعر بخفة ونشاط ونحو ذلك، قال فقبلت أهلي وأنا صائم. طبعا التقبيل هنا لابد أن تقبيل الزوجة يعني، فقبلت وأنا صائم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، لأنه استنكر فعله وخشي أن يكون هذا فيه أثر على الصوم، وبخاصة أنه فعله متعمدا ذاكرا لصومه فحصل منه هذا. فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني يخشى أن يكون فيه هلكة وأن يكون فيه حبوط للعمل ونحو ذلك. قبلت وأنا صائم، أن هذا الأمر العظيم هو أنني تجرأت وقبلت أهلي وأنا صائم. فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم بطريقة يفهمها ويفهم عليها غيرها بأن يقيس عليها غيرها، وهو أيضا دليل من الأدلة التي يستدل بها الأصوليون على القياس، وأنه مسلك من مسالك الاستنباط ومعرفة الأحكام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يعني الصائم لو تمضمض ولم يدخل جوفه شيء أكان يفسد صومه؟ قال عمر قلت لا بأس بذلك، دل على أن هذا معلوم عندهم حكمه، معلوم حكمه عندهم، ولهذا أجاب عمر، لأنه كان يعلم أن المضمضة لا تؤثر في الصيام، وإلا معلوم أن فكان من الشائع عندهم ومما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المضمضة لا تؤثر في الصيام، ولهذا سأله قال أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ففيما؟ إذن لماذا الخوف ولماذا أي فلا إشكال، وما فعلته ليس بأمر عظيم. أما القبلة للصائم فسيأتي الكلام عليها في الباب الثاني، القبلة حكم القبلة للصائم فسيأتي الكلام عليها في الباب الثاني، وإنما الشاهد هنا هو قول أرأيت لو تمضمضت بماء، فهو دليل على أن المضمضة لا أثر لها، وأن هذا من الأمر المتقرر عند الصحابة من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا فيه مقال، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أما الحديث الثاني فحديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. هذا أراد به الشيخ الجزء الثاني من الترجمة، وهو أو يغتسل من الحر، باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه ماء من شدة الحر يعني وهو صائم، ومعلوم أن هذا مقصود به التبرد، مقصود به التبرد وتخفيف حدة الحر وشدته، فكان يصب على رأسه الماء. والترجمة كما تلاحظون للاغتسال، والاغتسال أوسع من مجرد صب الماء على الرأس، لأن صب الماء على الرأس لا يلزم منه اغتسال، فقد يصب الإنسان الماء على رأسه وهو لم يغتسل. لكن على كل حال حكم المسألة والله أعلم هو أن الاغتسال سائغ وجائز ولا شيء فيه بالنسبة للصائم، حتى وإن لم يكن غسل مستحب كغسل الجمعة، مجرد غسل للتبرد. أما الغسل الواجب فمعلوم أنه لابد أن يأتي به الصائم كما لو احتلم الصائم مثلا بعد الظهر، أو نام من الضحى أو نام من الظهر أو من العصر ثم استيقظ فوجد احتلاما، فمعلوم أنه لابد أن يغتسل من أجل الصلاة، لابد أن يغتسل من أجل أن يرفع الجنابة ومن أجل أن يصلي. ومعلوم أن الاحتلام لا يؤثر، لو أن الإنسان نام في النهار في رمضان ثم استيقظ محتلما فإن صيامه صحيح، بخلاف الاستمناء أو الجماع على ما سيأتي. فالمقصود هو أن الغسل الواجب في هذا لابد منه ولو كان الإنسان صائما، أو أنهم مثلا جمع أهله من الليل وطئ أهله من الليل ثم لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أيضا هذا لا شيء فيه ولا حرج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب في رمضان وهو صائم، يعني على معنى أنه يأتي الصبح قبل أن يغتسل، والمقصود يصبح يعني يدخل الفجر، يدخل وقت الفجر، وإن لم يلزم منه طلوع الشمس، وإن المقصود بالإصباح هو خروج أو انتهاء الليل وانفلاق الصبح، فإذا انفلق الصبح فقد أصبح أو فقد جاء الصباح. فلو أنه مثلا وطئ في الليل ثم لم يغتسل إلا بعد الصباح أو بعد طلوع الصبح فلا شيء في ذلك ولا حرج. فالمقصود أن هذا النوع من الاغتسال، الاغتسالات الواجبة أو المستحبة، هذه ليست محل كلام، كما لو كان يوم جمعة مثلا وأراد أن يغتسل الغسل المستحب للجمعة فإنه أيضا ولو كان صائما فإنه يغتسل، وإنما الكلام في الاغتسال من أجل التبرد، الاغتسال من أجل التبرد، كما لو كان الحر شديدا أو عمل عملا أرهق فيه نفسه فاحتاج إلى أن يأخذ حماما من أجل أن يخفف على نفسه، فهذا لا مانع منه. وإن كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم على اعتبار أنه يعني قد يكون ملحظ التخفيف الذي يشعر به الصائم بعد الاغتسال قد يكون من يعني إما أن يكون له أثر في أصل الصيام، لكن هذا بعيد على كل حال. وكما ذكرنا في موضوع من ذرعه القيء أو من دخل إلى جوفه شيء، أن في الاكتحال إنما تكلمنا في الاكتحال، لأن بعض العلماء يرى كراهة الاكتحال على اعتبار أنه يصل إلى الجوف، وقلنا إنه مجرد الشعور بالشيء ليس دليلا كافيا على المنع منه، كما قلنا إنه لو أنه وطئ على مثلا بعض النباتات، أو لو أنه كالحنظل مثلا، لو وطئ الحنظل برجله فإنه أحيانا يشعر بطعمه في حلقه أو في، فهذا لا يؤثر على الصيام، وإنما الكلام إذا دخل إلى جوفه. فكذلك الحال لو أنه اغتسل، وقد يقول قائل إن الماء يدخل مع المسام أو نحو ذلك، هذا كله لا أثر له، هذا كله لا أثر له. فالصحيح إن شاء الله أن الإنسان إذا شعر برغبة في الاغتسال أما يجي أن يخفف حدة الحر أو شدته فلا مانع من الاغتسال إن شاء الله، وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم، ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمستحبة ولا الأغسال التي هي للتبرد ونحوها. أما المضمضة كما قلنا فإنه لا مانع منها، لكن المبالغة هي المكروهة، المبالغة هي المكروهة، كما في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالسنة في الوضوء المبالغة في الاستنشاق والمضمضة إلا لمن كان صائم، فإنه يتمضمض ولا يبالغ. لماذا؟ لأن المبالغة قد تؤدي إلى أن يدخل إلى جوفه شيء. وفي قياس أو في تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الحديث السابق حينما رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، لا شك أن يعني هذا القياس دقيق جدا، فإن المضمضة هي مقدمة دخول الماء إلى الجوف. المضمضة لأن الإنسان غالبا لا يدخل إلى جوفه شيء إلا عن طريق فمه، إلا عن طريق فمه، فلو شرب فإن الماء يدخل إلى الجوف، لكن لو تمضمض فإنها مقدمات، فإذا مجه إلى الخارج يكون قد تمضمض. كذلك التقبيل، التقبيل هو مقدمة الجماع، فهو مقدمة الجماع، فكان هذا مقدمة لهذا وكان ذاك مقدمة لذاك، فالقياس دقيق جدا، فدل على أن المقدمات ليس لها حكم الغايات إلا إذا أدت فعلا أو خيف منها. وعلى كل حال الكلام على القبلة للصائم ستأتي في الحديث الثاني، نعم، أو في الباب الثاني، نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لعرضه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة. قديم وما شاء الله وما هذا يعني إذا لو خذ الله تشاء له كلام هل هو الله تشاء دي يجذب منك بجانب إلى حبيب الخط هذا ما لك الصيام على الصحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم. هذا أيضا حديث يدل على ما دل عليه الحديث قبل من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه قال كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة هي ما دون الجماع وإن كانت تطلق أيضا على الجماع لأن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني منهي عن المباشرة في نهاية رمضان ومباحة في ليله. فالآن باشروهن وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. فباشروهن في الآية مقصود من الجماع قطعا لأن النهي كان عن الجماع. أما المباشرة المقصودة في الحديث هنا فهي ما دون الجماع. وسميت مباشرة لأن في أصلها التقاء بشرة مع بشرة التقاء بشرة مع بشرة فصارت مباشرة. فالمباشرة هي التقاء البشرة مع البشرة ومقصود بها في الآية الجماع ومقصود بها هنا ما دون الجماع. فعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم يعني من غير جماع لأن الجماع له نصوص أخرى ومتفق على أنه يفسد الصيام وأنه بل يجب الكفارة في نهاية رمضان ولكنه كان أملككم لإربه ولكنه كان أملككم لإربه. هذه العبارة هي التي يأخذ بها من يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والمباشرة خاص. لماذا؟ لأنه كان أملك الناس لإربه بينما غيره لا يكون في قدرته على أن يملك نفسه ويحجم عن الشهوات الممنوعة. فهذا النص هذا يحتج به من يقول بالخصوصية وخصوصية وأن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بهذا لأنه قال ولكنه كان أملككم يعني كان تقول لا تفعلوا أنتم لا تفعلوا أنتم فإنكم لستم على مقدار قوة النبي.